أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. في هذه الحلقة أستعرض وإياكم وقت غسل العيدين، فقد جاء في غسل العيدين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن صحابته الكرام رضي الله عنهم. ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل العيدين ما روى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وأيضا، ولكن هذا الحديث ضعيف، وأيضا حديث عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، أخرجه ابن ماجه وغيره، ولكن هذا أيضا حديث ضعيف بل واهٍ جدا. أيضا ما أخرج الدولابي في الكنى وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل واجب في هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. وهذا أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء حديث أخرى كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل العيدين، ومن باب أولى وقت الغسل للعيدين. قال البزار رحمه الله تعالى: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا، ونقله ابن حجر مقرا له. وقد اختلف أهل العلم في وقت الغسل للعيدين على قولين. القول الأول: وقته بعد طلوع فجر يوم العيد، فإن فعله قبل طلوع الفجر لم يصب الفضل، وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول خليل من المالكية وقول عند الشافعية. القول الثاني: وقته من ليلة العيد إلى الصلاة، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر في يوم العيد فقد أصاب الفضل، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمنصوص عن أحمد وقول لبعض الحنابلة. وقد اختلف أصحاب القول الثاني في أي جزء من الليل يصح فعله. قال النووي رحمه الله: يجوز بعد الفجر، وهل يجوز قبله؟ قولان: أحدهما لا كالجمعة، وأصحهما نعم، لأن العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره، ولأن الحاجة تدعو إلى تقديمه، لأن الناس يقصدونه من بعيد، فعلى هذا فيه أوجه: أحدها يجوز في جميع الليل، أي إذا اغتسل في جميع من أول الليل فإنه جائز. الثاني: لا يجوز إلا عند السحر، أي في آخر الليل، وأصحها يجوز في النصف الثاني لا قبله. وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل الراجح إن شاء الله تعالى هو القول الثاني، لما ذكر أصحابه من تعليلات، ولأن وقته ضيق. ولا شك أن بعد طلوع الفجر أفضل من قبله، لأنه أقرب إلى العيد، ولأنه في يوم العيد أي في نهار العيد، فكلما قرب اغتساله لذهابه للعيد فهو أفضل كما في الجمعة. وقد ثبت مشروعية الاغتسال للعيد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأول علي بن أبي طالب كما أخرج الشافعي في الأم، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن المنذر في الأوسط، ومسدد بن مسرهد في مسنده كما في المطالب العالية، من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل أي يريد الشرعي، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا إسناد صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا ثابت عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. الأثر الثالث السائب بن يزيد رضي الله عنه كما أخرج الفريابي في أحكام العيدين من طريق الجعد بن عبد الرحمن بن أوس قال: رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى. وقد اشتمل أثر ابن عمر والسائب ابن يزيد على بيان فعلهما أي الوقت، وهو الاغتسال يوم العيد قبل الخروج للصلاة، وليس فيهما أنهما لم يجعلا ما قبل طلوع الفجر وقتا للاغتسال. فهذين الأثرين يدلان على أن الأفضل أن يغتسل بعد طلوع الفجر في يوم العيد ثم يذهب إلى صلاة العيد، لكن إن اغتسل قبل ذلك فيحصل إن شاء الله تعالى على فضل الاغتسال ليوم العيد كما تقدم من تعليلات أهل العلم لذلك. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.